الثعلب من كتاب المجنون لجبران خليل جبران. خرج الثعلب من مأواه عند شروق الشمس، فتطلع إلى ظله منذهلا وقال: سأتغدى اليوم جملا. ثم مضى في سبيله يفتش عن الجمال الصباح كله، وعند ظهيرة تفرس في ظله ثانية وقال مندهشا: بلى، إن فأرة واحدة تكفيني.